الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. محاضرتنا اليوم بعنوان خبرات. إذن يعني كأن المجال مطروح مفتوح أن أطرح ما أراه مناسبا في ختام هذه الدورة، وأنا أرى أن نضع بعض القواعد لإصلاح البيوت وحل المشكلات عندما تحصل بين الأزواج والزوجات. شيء طبيعي أيها الإخوة أن يحصل خلاف داخل البيت، لأن الشاب والفتاة بينهما خلاف في كثير من القضايا. هل الإنسان إخوانه وأخته في البيت في اتفاق في كثير من القضايا، لأنهما من مدرسة واحدة، بيت واحد، أم واحدة، بيئة واحدة. أما عندما يخطب الإنسان من عائلة أخرى، إذا من بيئة ثانية، والفتاة تربت على أمور أخرى. دين الله يجمعنا والأخلاق تجمعنا، لكن تفاصيل الحياة هي التي تكون سبب المشكلات غالبا بين الأزواج. لذلك لا نستغرب وجود الخلافات. الإسلام أيها الإخوة إسلام مثالي، لكن مثالية الإسلام لا تعني أنه يعيش في الخيال، بل الإسلام يعيش في الواقع. لذلك مع عظمة الإسلام في قضية الأسرة راعى قضية الخلاف ورتب هذا الأمر بشكل دقيق. وهذا الأمر أيها الإخوة كما قال العلماء ليس عيبا أن يختلف الكرام، لكن العيب أن لا يجدوا حلا لهذا الخلاف. يا أويس أويس إذا ليس عيبا أن يختلف الكرام، اختلف الزوجان، بس العيب أن ما يلاقوا حل. العيب لا يصل إلى ما يجمع الكلمة ويوحد الصف ويحمي الأسرة. ثم إن الزوجين أيها الإخوة يجب عليهما أن ينتبها إلى شيء، وهو أن الخلاف غالبا يكون من أحد الطرفين والثاني يتم. الخلاف بيكون من أحد الطرفين والثاني إما أن يطفئ هذه النار وإما أن يزيدها وقودا. فعندما تخطئ الزوج فالواجب على الزوج أن لا يطول الخلاف، بل الواجب أن يستوعب الخلاف وأن يزيله. وكذلك عندما يخطئ الرجل ويظلم وربما يغضب، يجب على المرأة أن تستوعب الخلاف وأن تحاول إيجاد حل لهذه المشكلة. لذلك الآن لم يحصل خلاف بين الزوجين وهذان الزوجان، الزوج ماذا يفعل؟ بيحلف بالطلاق بالثلاثة إنه ما بتساوي هيك. المرأة ماذا تفعل؟ بكل جهل تقول أنت حلفت وهي أنا حأكسر اليمين. النتيجة وقع الشرط ووقع الطلاق ثلاثا. طب من الذي أوقع الطلاق ثلاثا؟ اثنين، الرجل حلف والمرأة أوقعت الشرط، فهم شركاء في إيقاع الطلاق ودمار البيت وضياع الأولاد، الزوج والزوجة. بينما الإسلام أيها الإخوة بكماله دلنا على تبني وعلى قضية القدرة على استيعاب الخلاف، أنه كيف نستطيع أن نصون بيوتنا، كيف نستطيع أن نحفظ أسرنا، كيف نستطيع أن نتجاوز مرحلة الخلاف بين الزوجين. وغريب أيها الإخوة كل الغرابة أن تشقى أسر عندها كتاب الله عز وجل وعندها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن الآن أيها الإخوة عندنا كتاب الله وعندنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أننا عندما نتكلم عن حل المشكلات عندنا أدوية وقائية وأدوية علاجية. أدوية تقينا الخلاف قبل أن يحصل، وأدوية نعالج الخلاف بعد حصوله. من الأدوية الوقائية حسن الاختيار، حسن الاختيار للزوج والزوجة، هذا أساس في قضية معالجة الخلاف، يعالج قبل حصوله، اختر اختيارا صحيحا لتتجنب الخلاف في المرحلة القادمة. القضية الثانية تصحيح المفاهيم بين الزوجين، أن نتفق على قضية الحقوق والواجبات، أن نتفق على قضية القوامة والشراكة، أن نتفق على مفهوم السعادة، أن نتفق على الأولويات في البيت. عندما نصحح هذه المفاهيم سوف نحفظ أسرنا من كثير من الخلافات. ميزان الحقوق والواجبات لابد أن يكون واضحا عند الطرفين حتى نميز بين الحق والرغبة، فالرغبة لا يلزم حصولها ولكن الحق نصل إليه بالمعروف، وكذلك نؤدي الواجبات ونؤدي الحقوق التي علينا. وكذلك إخوة الأكارم أن نطبق هذه المعايير بتقوى من الله عز وجل، وأن نتعامل مع بعضنا ونحن نراقب الله عز وجل، كما ذكرنا بالأمس أن العلاقة الزوجية نوع من أنواع العبادة لله تبارك وتعالى. لذلك يا أيها الرجل إياك أن تنظر إلى الخلاف أنه مع الزوجة، وإنما أنت الآن تمارس عبودية في الإصلاح والإحسان والقيام بالعدل. وكذلك الزوجة إياك أن تنظري فقط إلى الخصومة مع الزوج، وإنما أنت تقومين بعبادة لله فيها إصلاح وإحسان وعدل بينك وبين زوجك. من الأخطاء أيها الإخوة الأكارم عندما يحصل خلاف بين الزوجين أن كلا الزوجين يشعر أن الخسارة فقط في قضايا الخاصة، يعني الزوج والزوجة اختلفا، طب هذا الخلاف له آثار على البيت وعلى الأولاد وعلى المجتمع وعلى الأسرتين وعلى مستقبل الزوج والزوجة وما شابه ذلك. لكن بعض المخطئين أيها الإخوة يتجاوز كل هذه القضايا ويقول لك أنا الآن بدي مثلا عاقبها بدي كذا، يجعل خصمه الوحيد هو الزوجة. طيب وكذلك الزوجة، لو أن الرجل أيها الإخوة فكر قليلا وقال زوجتي الآن أخطأت في بعض المسائل، أخطأت في قضايا كلية أو جزئية أو قضايا كبرى أو صغرى وعالجت الموقف خطأ، طب أنا ما هو واجبي؟ هل أطور الخلاف؟ طب إذا تطور الخلاف ما هي النتيجة؟ ربما نصل إلى أشياء سيئة، منها دمار البيت، منها ضياع الأولاد، منها ضياع مستقبل الزوج والزوجة. طب أنت عندك أولاد الآن، هل تستطيع أن تربيهم أنت؟ لا تستطيع. وكذلك الزوجة لو ابتعدت عن أولادها أو كان أولادها معها وابتعدوا عن أبيهم، إذن هذه القضايا كلها يجب علينا أن نفكر بها. ثم أنت يا أيها الرجل إذا بحثت عن امرأة أخرى بعد زوجتك هل ستكون أفضل؟ قد يكون نعم أو لا، لكن بالنتيجة الاختيار الأول كان صعبا، طب كيف الاختيار الثاني مع وجود زوجة أولى، مع وجود أولاد، مع وجود وضع صعب؟ إذن لا شك أن الخيار سيكون صعبا. لذلك أيها الإخوة يجب علينا أن نفكر بكل هذه المسائل بعقلانية واضحة. والله عز وجل يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أيهما أفضل، المعروف أم الإحسان؟ الإحسان. طب لاحظوا الآن ماذا يقول ربنا، فإمساك بمعروف وتسريح، ماذا نفهم من ذلك؟ أننا نحتاج إلى الأخلاق الكريمة ونحتاج إلى الضوابط الخلقية عند التفريق والطلاق أكثر من حاجتنا عند الاتفاق. نحن بحاجة للأخلاق إمتى؟ مو لما نتفق، وإنما عندما نختلف. الآن عندما يحصل العقد، عقد القران، تلاقي سبحان الله العائلتين عم كل منهما تظهر أحسن ما عندهما، ما هيك؟ نعزم العقلاء ونعزم الحكماء وكبار العائلتين، ليه؟ لأننا نريد أن نبني هذه الأسرة. طب عندما نختلف ما الذي يحصل؟ من بعد العقلاء والحكماء، وإذا كان في عنا شيء أزعر بالعيلة منجيبه هو يحل المشكلة. ليش؟ لأنه هون صار بدنا الآن مواجهة، حتى إذا الأخت أو البنت، نعم، إذا في لأخين واحد آدمي واحد أزعر، بده يحكي الآدمي أنت سكوت خليه يحكي الأزعر. ليش؟ هذا بيعرف يجاوبون. الله أكبر، هل معقول إخواننا السفهاء بيحلوا مشاكلنا ولا العقلاء؟ نحن عند الخلاف أيها الإخوة نحتاج إلى الحكمة أم إلى السفه؟ نحتاج إلى العلم أم إلى الجهل؟ نحتاج إلى الرعونات أم نحتاج إلى الضوابط؟ إذن هذه مشكلة أيها الإخوة. لذلك نحن نحتاج عند الخلاف إلى يعني ضوابط خلقية وعلمية وفكرية حتى نستطيع أن نتجاوز الخلاف. يعني الآن بيصير عنا إخواننا خلاف، نعم، هذا الآن الشاب فورا مين مرجعيته؟ مرجعيته أخوه الكبير أو عمه أو خاله، نعم، أو رفيقه يلي مطلق مرته سابقا وبيعطيه الخطوات كيف نقوم بتأديب الزوجة. مباشرة نطلب الزوجة إلى بيت الطاعة، نطلب بندري إيش، والفتاة أيضا مين بيوجهها؟ عمتها المطلقة أو خالتها المطلقة أو رفيقتها، تلا فورا اطلبوا المقدم، فورا اطلبوا كذا. ليه؟ بدنا نستعمل وسائل ضغط. وربما كان لبعض المحامين، بعض مو كلهم، بعض المحامين ربما كان له يد سيئة في إضرام نار الخلاف بين الزوجين، بإلا ولا يهمك أنا بجيب لك الحق كاملا، خلاص وكليني إلي وأنا بجيب لك الحق كاملا. كذلك يقول لمين؟ للزوج. طيب لو سرنا مع هؤلاء المحامين، طبعا البعض مو الكل، لو سرنا إخواننا معهما، هذا الزوج وكل محامي، بعدين جاء إليه المحامي قال له هات بشارة ربحنا الدعوة، والآن أسقط عنك المتقدم والمتأخر والنفقة وحملناهم كل نفقات المحكمة، شو بيقول له الزوج؟ الله يجزيك الحين فضلت على راسي؟ لا. لكن الزوج العاقب اللي يا ريتك أعطيت المقدم والمؤخر والنفقة ورجعت لبيته. إذا أنت الآن ما جبت لي ربح، أنت الآن جبت لي عنوان خسارة كبيرة، أنا خسرت زوجتي، ضاع أولادي، تدمر بيتي، أنت الآن عوضتني بإسقاط المهر، لا يا سيدي خذ المهر وضعف المهر وبنيني بيتي وحافظ لي على أولادي. كذلك لو الزوجة جاءها المحامي وقال لها إنه ربحنا الدعوة وهي المهر مقدم مؤخر والنفقة وحملناهم نفقات المحكمة، شو بتقول له؟ يا ريتك أسقطت كل هذا ورجعتني لزوجي. إذا نحن أيها الإخوة يجب علينا أن ننتبه. مرة من المرات ذكرت لهم هيك شيء، في عنا أظن كمان بلبنان موجود أكيد، يعني شيء اسمه الإراءة، في عندكم هيك شيء بلبنان؟ قد يكون في لك بعنوان آخر، يعني لما الزوجين بيحصل بينهما خلاف، الزوج أو الزوجة بده يشوف أولاده، وين بيشوفون؟ عن طريق المحكمة. فالمحكمة الآن بيجي الزوج بيستلم الأولاد من زوجته، بيوقع أنه استلمته الساعة 10 الصبح بيرجعهم الساعة 12، وين؟ بقسم خاص اسمه قسم الإراءة. شو يعني قسم الإراءة؟ عبارة عن بيت في بعض الأشياء هيك بيقعدوا فيها الأولاد، وتلاقي كل أب قاعد مع ابنه على كرسي وعم يبوسه وقاعد عم يضمه وكذا، وكذلك الأمهات، منظر سيء جدا. لكن النتيجة وين؟ أنه هذا الرجل لما أخذ ابنه ساعتين من الزمان شو بيحاول يساوي؟ يجيب له أكلات طيبة وألعاب، مزبوط؟ ليش؟ في عنده هون ثلاث رسائل. أول رسالة معروفة، يريد أن يقول له يعني إن أمك سيئة وأنا منيح، مزبوط؟ هي أول رسالة. الرسالة الثانية أنه أب يريد أن يشبع أبوته بتقديم الهدايا لولده. لكن الرسالة الثالثة هي الصعبة. شو هي؟ أن هذا الأب عندما يقدم هذه الهدايا للولد كأنه يقول للولد: أنا أعتذر إليك لأنني لم أكن لك أبا صالحا، فأنا عجزت أن أهيئ لك أسرة وبيئة صالحة تربى فيها. أنا الآن لم أستطع أن أضحي من أجلك حتى تكون سعيدا بين أمك وأبيك. وكذلك تفعل الأم أيضا. الأم بتجيب هدايا لابنها أنه أنا منيح وأبوك منيح، والثانية تريد أن تشبع غريزة الأمومة، والثالثة أنها تريد أن تعتذر من الولد بلسان حالها وتقول: لقد كنت أما سيئة لأنني لم أستطع أن أهيئ لك بيتا تعيش فيه بين أبوين، يعني يربيانك معا. فانظروا أيها الإخوة إلى هذا المشهد، كم هو شديد وكم هو قاس بين الزوجين. إخواننا الأكارم، يعني الآن عندنا بعض القواعد بين أيدي هذه القضية. أولا، الإصلاح ممكن ويتبع إرادة الطرفين. يعني قال الله تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الإصلاح أيها الإخوة ليست يعني قضية ترجع إلى خبرة الوسيط، وإنما ترجع إلى الطرفين. يا أيها الزوج، هل تريد الإصلاح؟ يا أيتها الزوجة، هل تريدين الإصلاح؟ الآن إخواننا، الزوج إذا قال أنا لا ما بدي الإصلاح، شو بنقول له؟ أنت مخطئ. ليه؟ أنت الآن عم تمارس شدة في غير موضعها. ليه؟ أنت مالك مختلف مع تاجر بالسوق وبينكما خلاف مالي، أنت الآن عم تختلف مع زوجتك. يلا أنت الآن خطبت وأنت الآن عشت معها وفي منك أولاد بينكما، أنت الآن عم تختلف على مصلحة الأولاد، عم تضيع أولادك. فبالتالي أنت الآن حقيقة يجب عليك أن تنتبه لهذا الأمر. بعدين إخواننا، كل ثمن يبذله الرجل للمرأة أو كل ثمن تبذله المرأة للرجل لإصلاح البيت فهما فيه رابحان، وكل خطوة يفعلها الزوج أو الزوجة لتحقيق مكاسب هامشية جزئية وهمية فهما فيها خاسران. إسقاط المهر على الزوج هذا ليس مكسب، إثبات المهر للزوجة كاملا هذا مو مكسب، النفقة للزوجة مو مكسب، إسقاط النفقة عن الزوج مو مكسب، أن يحكم لك بالأولاد لك أو لها هذا مو مكسب. هي كلها أخوانا أرباح وهمية. الربح الحقيقي أن يكون لك أسرة متكاملة تعيش حالة الدفء والمحبة والمودة. الربح الحقيقي أن تعيش أنت وزوجتك وأنتما تربيان الأولاد معا. الشيء الطبيعي أيها الإخوة أن ينشأ ولدك في الصباح فتقبله أمه ويقبله أبوه. هذا الربح الحقيقي. الربح الحقيقي يا إخواننا أن نضحي أنا وأن تضحي الزوجة لمصلحة الأولاد، وأن يفعل كل واحد منا ذلك طاعة وعبودية لله عز وجل. الشيء الثاني أيها الإخوة، أن العلاقة بين الزوجين والأصل في هذه العلاقة أنها مبنية على المحبة وعلى المودة والرحمة. هذا الأصل. أنت الآن مع الزوجة ما عم تتعامل مع خصم ولا مع عدو، وإنما عم تتعامل مع زوجتك وأم أولادك، وكذلك هذه المرأة. فيجب عليهما أن ينتبها إلى هذا الأصل، بل يجب على كل واحد منهما أن يعلن حاجته للطرف الآخر. الشيء الثالث، محاولة الزوجين للإصلاح كمال في الدين وكمال في العقل من الجانبين. لما بنلاقي الرجل إخواننا نعم عم يحاول الصلح مع زوجته وعم يتنازل وعم يسترضيه وما شابه ذلك، هذا لا يعني أن الرجل ضعيف، لكن يعني أن الرجل عاقل، وأن الرجل فيه دين، وأن الرجل يخاف الله، وأن الرجل يتقرب إلى الله بالإصلاح بينه وبين زوجته. إذا كان العفو عن السيئة مطلوبا مع كل الناس، فما بالك مع القريب، وما بالك مع الزوجة. وكذلك المرأة أيها الإخوة، من تمام عقلها ودينها أن تسير خطوات الإصلاح بينها وبين زوجها. أما أن يشتد الرجل وتشتد المرأة وأن يحاول كل منهما أن ينتصر على الآخر، نقول له أنت تخوض معركة وهمية، الخاسر فيها أنت والزوجة والأولاد. لذلك يا أيها الأب، إياك وخوض هذه المعركة، وإذا اضطررت إليها فحاول ألا تصل إلى آخر الطريق مباشرة، وإنما سر على طريق الإصلاح خطوة بعد خطوة. كذلك إخوتي الأكارم، عند الطلاق والشقاق الكل خاسر، سواء كان الرجل أو المرأة. عند الطلاق يا أيها الإخوة، لا يخسر بس المرأة أبدا. طلقة طلقة شو يعني؟ أنت كمان صرت مطلق، هي مطلقة نعم، لكن أنت أيضا وين زوجتك؟ وين أولادك؟ أنت الآن وين يعني عن السكن في بيتك؟ هدول الآن بعض المحامين إخوان، بركز على كلمة بعض المحامين إخوة، مو الكل، في محامين أهل دين أهل تقوى أهل حكمة، يفضلان الصلح على أي شيء آخر، فلذلك بيكونوا وسطاء خير جزاهم الله تعالى خيرا. هؤلاء أيها الإخوة، يعني إذا جبل للمرأة ورقة طلاقة، تفضل هاي الورقة ربحت الدعوة، وجبل المصاري المهر وما شابه ذلك، تحط المصاري بالدرج والورقة بالدرج، لكن بالنهاية ستنام وحدها، أين زوجها؟ أين أولادها؟ ماذا يعوضها المال؟ هل ستعانق المال والورقة؟ لا، المال بالدرج والورقة بالدرج، أما أنت بإيتي لحالك. وكذلك إخواننا الرجل أيضا، عندما بيأخذ ورقة ربح الدعوة إسقاط المهر، يا سلام، إذا معنى أنا ما هأدفع مهر، رح أدفع إذا أنا ربحته، طيب خير إن شاء الله، ربحت مال وما شابه ذلك، مين حيربي أولادك؟ أنت تاني يوم بتفيق الصبح أولادك بدروا على المدرسة، مين يجهزون؟ كل النهار أولادك صغار قاعدين بالبيت لحالهم، أنت بالشغل، احتمال البيت يصير فيه 100 قصة، زوجتك كانت قاعدة معهم بالبيت، أين هي الآن؟ لذلك أيها الإخوة، حقيقة يجب علينا أن نعلم أن الشقاق والطلاق خسارة للطرفين، خسارة للزوجين أولا، خسارة للأولاد ثانيا، خسارة للعائلة ثالثا، خسارة للمجتمع رابعا. لذلك أيها الإخوة، قال الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، هذا واجب مين؟ المجتمع. والله يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال الله تعالى وأصلحوا ذات بينكم، وقال الله تعالى والصلح خير. طب هذه المفاهيم كلها، ما هو المجال الأحق بها؟ هو مجال الأسرة. كذلك أيها الإخوة، نحن الآن عندما نصل إلى الخلاف نحتاج إلى المكارم، ونحتاج إلى الأخلاق، نحتاج إلى الأدب في الكلمة والأدب في الفعل، نحتاج أيها الإخوة إلى الإحسان. ليه؟ لأن كل هذه الأشياء هي وسائل لتخفيف العداوة والبغضاء والشقاق وفتح باب المحبة. سبحان الله إخوانا الأكارم، كم من إنسان استطاع أن يقلب العدو إلى حبيب بكلمة، كما قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني الآن إخواننا بكل بساطة، الآن الرجل بيقول لا إلحقي بأهلك، بيت أهلك أوسعلك، الباب طالع جمل، شو بتقول له هي؟ وبالناقص اللي شفته أنا يشوفه غيري. كلمات أيها الإخوة ما في عقل، لا هو ولا هي. بينما ذاك الرجل إخوتي الأكارم اختلف مع زوجته فقال لها: أمرك بيدك، فإن شئت فابقي وإن شئت فالحقي بأهلك. شو قالت له؟ قالت له: بالناقص منك وهناك عيشة؟ لا. اسمعوا ماذا قالت له. قالت له: رحمك الله، لقد كان أمري بيدك 20 سنة فما طلقتني، فإذا جعلت أمري بيدي ساعة من نهار أطلق نفسي؟ لا، بل أرد الأمر إليك واصنع أنت ما شئت. شو هالكلام يا أخواننا؟ والله نحن اليوم يا أخواننا نحتاج إنه رجالنا ونسائنا شبابنا وبناتنا يفهموا هالمعاني هي. يا أخواننا العلاقة الزوجية ما هي معركة بين طرفين، وأنت يا أيها الشاب إياك أن تحاول السيطرة على زوجتك بقضية القسوة والشدة وما شابه ذلك، وإنما عاملها بالإحسان، لأن هذا هو الأليق بالحياة الزوجية التي يجب علينا أن ننتبه لها. كذلك أيها الإخوة من قواعد الإصلاح بين الزوجين حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. هذا الكلام موجود وين؟ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني موجود مو بس بالخلاف الزوجي، بين كل اثنين. بس مين أولى الأمر إخوانا؟ مين أولى بذلك؟ الزوجان. وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام، أن تبادر أنت إليها وأن تبادر هي إليك. مرة اثنين إخوانا متزوجين اختلفوا داخل البيت، صار ينام هو بغرفة وهي بغرفة، مين كان المرسال بيناتهم؟ الولد. أديش عمر الولد؟ 6 سنوات. يجي لعند أبوه إلى أمك مو منيحة، أمك كذا، أنا يروح عند أمه أبوك كذا أبوك كذا. هالمسكين هالولد عمره 6 سنوات صار إخوانا المرسال بين أمه وأبيه. بالله عليكم هي مو جريمة؟ هي مو جريمة. هلأ دول إخوانا الآن الزوجين لو شافوا تمثيلية بالتلفزيون، شافوا مقطع هيك بهالوضع هذا، ما بيقبلوه أبدا. لكن لما هن مارسوها ارتضوها لأنفسهم. ليه؟ لأنه لا يقبل أن يحط لها واطية، وهي نفس الشيء. وكل منهما يريد أن يبقى عزيزا قويا منتصرا على الطرف الآخر. إنه طيب شو النتيجة؟ النتيجة الآن أنه هذا الولد خسر أباه وخسر أمه وخسراه معا، بيطلع زهدان بأمه وزهدان بأبوه، كرهان أمه وكرهان أبوه. ليه؟ هذه النتيجة إخواننا، هذه النتيجة. طيب أنت يا أيها الأب العاقل الآن، لك معقول تحط ولد عمره 6 سنوات بهذه الطريقة؟ إيه هيك صار. فلذلك إخوتي الأكارم نحن اليوم يجب علينا أن نطبق هذا الحديث فيما بيننا وبين نسائنا، وأن نعمم ذلك على كل خلاف بيننا وبين الآخرين. وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. إخواننا الأكارم، قد يقدع الزوجان كل من القاضي والوسطاء، لكنهما لن يستطيعا أن يقنعا أنفسهما بالمشكلة. الزوج الآن بتقول له زوجتك صالحة، بيقول لك هي عاملة كذا كذا كذا. ليه؟ يريد أن يقنعك أنها سيئة. طيب أنا اقتنعت أخي وزوجتك سيئة، وهي نفس الشيء بتقول له زوجي كذا كذا كذا. طيب اقتنعنا أنه زوجك سيء، النتيجة شو هي؟ أنا هلأ رايح على بيتي رح نام مع زوجتي وأولادي. أما أنت يا أيها الزوج شو استفدت؟ أقنعتني والحق معك، أنا بلك الحق معك، خير إن شاء الله. بس أنت شو استفدت أنت بإقناعي؟ لو أنني تغلبت عليك وأقنعتك أنه زوجتك ولو كانت سيئة رجعها لمصلحة البيت، مين بيكون أحسن؟ شو أحسن لك، تقنعني ولا أقنعك؟ قال لا وأقنعك أنا. ليه؟ لأنني إذا اقتنعت لن أقدم لك شيئا، رح أنساك بعد، ولك مسكين الله يعينك، برجع أنا على بيتي بحط مرتي وولادي وأنا وبنساك، تقعد أنت لحالك مع الأولاد مع بلا زوجة وبلا كذا. طب نفس الشيء الزوجة، إذا اقتنعنا منك أن زوجك سيء، شو استفدت بالنهاية أنت؟ ولا شيء. أنت الآن بدك نعذرك، عذرناك يا ستي، وأنت الآن مظلومة وزوجك ظالم وأنت منيحة وهو مو منيح، اتفقنا عليها. طب شو استفدتي؟ أنت رجعتي على البيت قعدتي لحالك، أبوك وأمك نايمين لحالهم، أخوك راح نام مع زوجته، أختك نامت مع زوجها، أما أنت بقيتي لحالك، وين أولادك؟ وين زوجك؟ طب أين عقولنا أيها الإخوة؟ أين عقولنا في هذه القضية؟ لذلك إياك أن تحرص على قناعة الطرف الآخر بمشكلتك، وإنما ابحث أنت عما يجعلك في ربح في هذه القضية، وإياك أن تخدع نفسك بأرباح وهمية. كذلك أيها الإخوة، إصلاح ذات البين عبادة لله عز وجل، ونحن اليوم أيها الإخوة يجب علينا جميعا أن نقوم بهذه العبادة. فإذا عجزت عن الإصلاح فإياك أن تكون سببا في الإفساد، إياك أن تكون سببا في الإفساد. يعني أنا الآن ما استطعت أن أوفق بين الزوجين، بس ما بكون وقود للمشكلة، ما بكون إخواننا سبب لخربان البيت بين الزوجين أبدا. فلما إنسان يا إخواننا بيقول لك مشكلة عن زوجته، انتبه لتعليقاتك التي تقولها، انتبه. لما بتلقي تعليق إنسان بيقول لك والله زوجتي عم تعذبني، زوجتي كذا، شو بتقول له؟ الله يرضى عليها اللي عندي، والله ما بتخالف أمري أبدا. أنت مخطئ، هالتعليق هذا بدمر بيت صاحبك. ليه؟ أنت أشعلته نارا بهذه الكلمة. أما لو قال لك والله زوجتي ما عم تطيعني كذا كذا، شو تقول له؟ لك والله كلياتنا هيك، بدنا نصبر يا أخي، ليش اللي عندي أحسن؟ أنت بهالطريقة خففت الشحناء عندك كثيرا. وهي إخواننا أشياء الإنسان منا يقولها، بيني وبينكم ها لا تحكوا لحدا، أحيانا يقولها كذبا، كذاب مو صحيح. بلك زوجتي ما خالفتني أبدا، كذاب. لكن هو الآن يريد أن يوهم أنه عايش بحياة فؤانية. لا يا سيدي، زوجتي الآن تخالفني أحيانا، هكذا حال النبي عليه الصلاة والسلام مع أزواجه. كذلك إخواننا أيضا بعض الزوجات، لك أوعك الآن جاهد عم تقلك والله أنه يعني انه انا الان زوجي كذا كذا، والله الله يخلي لي زوجي، والله مو منقصنا شيء. لا تقولي هيك، لك هي كلمه بتدمري فيها بيت اختك. بينما لك سبحان الله، لك نعمه انه الله يرحم اللي كان يقول ايش، ظلي راجل ولا ظلي حيطه، والرجال نعمه ولو كان فحمه. تعرفوها المثل؟ سبحان الله أخوان الأكارم، في بعض الناس بحضرهم محضر خير، تلاقي وين ما قعدوا كلماتهم سبحان الله فيها خير، فيها تلطيف جو. إيه نعم، هي الآن عم تشكي لك، طولي باش لك شو نسينا، لك شلون أنت الآن قتلتي حالك لأخذتي، وأنت كذا وكذا وكذا، وظروف أهلك يعني أحسن من هيك، أنت عايشة عند زوجك، أنت الآن كذا كذا، وإذا رجعتي لعند أهلك لك ما في إرنة تنامي عنده. سبحان الله يا جماعة، في بعض الناس بيحكوا هالكلمات لي مشان يخففوا الشحناء، مشان يخففوا الشحناء يا أخوانا. ونحن واجبنا دائما ما نعطي النار وقود بين المختلفين. الإصلاح بين الزوجين أمر تعاوني بين الزوجين أولا والأسرتين ثانيا، الزوجين أولا والأسرتين ثانيا. فيجب علينا جميعا أيها الإخوة أن نتعاون في قضية الإصلاح بين الزوجين، مو بس والله إخوان زوجين لا. فلذلك الآن لما بنقعد مع بعضنا، أبو البنت وأبو الشاب، مو أنا جاي حتى نحول الخلاف من خلاف بين رجل وامرأة إلى خلاف بين عائلتين، لا، وإنما نريد أيها الإخوة أن نجعل هذه الأسرة المختلفة أمانة عند العائلتين. فإذا عجز الشاب والفتاة عن إصلاح ذات بينهما، نحول القضية إلى من هو أعقل وأفهم وأوعى، وهما الأبوان. طيب ما الذي يحصل أحيانا؟ الذي يحصل أيها الإخوة أن الفتاة والشاب أحيانا بيحاولوا يستعين كل واحد منهم بأهله، ليه؟ يريد أن ينتصر على الطرف الآخر بأهله. تلاقي البنت شو بتساوي؟ بتجيب أبوه، وهو شو بجيب؟ أبوه، بتجيب أمه وأمه، ليه؟ حتى كل واحد منهما يحارب مع ابنه أو مع بنته. لا، هذا كلام مو صحيح. يوم من الأيام إخواننا كان في رجل عاقل، زوجته بنته حردانة اجت لعنده على البيت. سبحان الله، صارت هو متسطح مثل بيصير الأمر هذا. الأم والبنت قعدوا فوق راسها الرجال يحكوا له على مين؟ على الصهر، إلا ضربها إلا سبها إلا كذا. والرجال شو عم يساوي؟ ساعة بينام ساعة بيفيق، ما متفاعل معهم أبدا. سبحان الله، قام هاي الأم لقيت إنه كل هالكلام لك ما أثر فيه، قام شو قالت له؟ قالت له لك يحكي له لأبوك الحقيقة. قال له أنا حقيقة؟ قالت له بصراحة كل شيء حكينا لك يا مو هو سبب الحرد. قال لك شو السبب؟ قالت له حكي له لأبوك. قالت له والله بستحق لك. اي نعم. قال لك لا احكي. قال له لا بستحق لك كذا. قال لك خلصيني احكي. قالت لك والله أنا ضربني وسبني وبهدلني ما عندي مشكلة، أما المشكلة إنه سبك إلك. شو بده يحاولوا إيش؟ إنه يثيروا الأب بهذه الطريقة، وهيك إنه وصل لعندك قوم فز تقاتل معه. قال له شو قال؟ قالت له والله بستحق لك. قال لك قولي. قال قال لي يلعن أبوكي. قال له 100 مرة. تصوروا هذا الأب العاقل إخواننا شلون سحب فتيل الأزمة من إيد زوجته وبنته. شايفين نحن بدنا عقلاء، نحن بدنا عقلاء إخواننا في هذه القضية. كنا مرة في صلح بين شاب وفتاة، قام هدول بعد ما عم نحكي وكذا، هذا أبو الفتاة بده يتدخل بنته كل شيء. شو بدك تسألي أبوكي؟ بده تروح، بده تجي، بده كذا، كل شيء عن طريق أبوه. لكن ما بيصير هيك، هي بنتك صارت إلى زوج. سبحان الله، يوم من الأيام كنا بالمدينة المنورة إخواننا، أحد إخواننا العقلاء والله ساوى شيء عظيم. بنته وصهره متزوجين جداد، راحوا على أمره. كنا بالفندق، قالت له بابا معلش روح على الحرم. قال له شو دخلني أنا؟ اسألي مين؟ زوجك. الله أكبر، صدقا إخواني لما قال لها ذلك والله كبر بعيني. ليه؟ لأنه هو استطاع أن يجعل ابنته تميل لمين؟ إلى أهل، إلى الزوج. كذلك إخوان الأكارم، لما هلأ إنسان بده يأخذ مثلا بنته مشوار، الحماية أم البنت شو بتقول له؟ جيب البنت ناخدها معنا. أنا طب سألت زوجها، قالت له أنت أبوها. الحماية أحيانا بتحاول تقلص صلاحية الزوج. فهو الآن شو سوى؟ راح لعند صهره على البيت أو على التليفون حكى معه، قال له الله يخليني يا تسمحنا ناخدك البنت مشوار معنا كذا كذا، إذا ما عندك مشكلة وإذا أنت كذا كذا. سبحان الله إخواننا، فهم الزوجة وفهم الأم أنه البنت إذنها من زوجها ومن أبوها ولو كان أبوها. يوم من الأيام إخواننا سبحان الله، أبو البنت عم يحكي لي مشكلة. قام قال لي أنا مرة صار خلاف بين بنتي وزوجها. ليش؟ إنه الآن جايب له غسالة جديدة، ما عنده خبرة، كابسة زر الغسالة كاسرته. قال لي أنا مشان ما يصير مشكلة بينه وبين زوجها شو ساويت؟ رحت جبت مصلح وصلحت ودفعت من جيبتي. قال لي ليش؟ راح لعند بنته على البيت لقاها عم تغسل على إيدها والغسالة منزوعة. قال لي أنا بهالطريقة هي عملت خير ولا شر؟ قلت له أقسم بالله عملت شر. قلت له عملت شر أنت أبو البنت؟ قال لك هيد جبت مصلح أنا ودفعت من جيبتي. قلت له أنت الآن فعلت شرا. قلت له زوج أهل زوجها الآن عاجز أن يجيب مصلح؟ لا، ما عنده قدرة يدفع أجار مصلح؟ بلى، لكن أنت بهذه الطريقة أنت الآن فعلت شيئا سيئا. ليه؟ هلأ هو ليش عم يخلي تغسل على إيده؟ لأنه ما معه مصاري؟ بلى، هو أراد أن يعاقبها لأنها أتلفت شيئا جديدا كان ينبغي أن تحافظ عليه. فلما أنت جبت مصلح دفعت من جيبتك منعته من أن يمارس هذا الحق الذي له، لذلك أنت مخطئ. المفروض أنت شفته لك تركه تغسل كم يوم على إيده، شو بيصير يعني؟ ولا شيء. فلحنا بحاجة إلى عقل الآباء، نحن بحاجة إخوانا إلى عقل الآباء، إلى عقل الأمهات، نحن بحاجة إلى عقل الأهل من الطرفين حتى نستطيع أن نتجاوز هذه المشكلة. كذلك أيها الإخوة، أننا عندما نتكلم عن قضية الطلاق أو الخلاف يجب علينا أن نتكلم عن نتائج الطلاق، نتائج الطلاق إن كان على الزوج أو الزوجة والأولاد وما شابه ذلك. يعني أنت الآن مطلق، الآن بدك تجيب زوجة ثانية، تكاليف مادية، قد تتفق أنت وياها أو لا، قد تتفق مع الأولاد أو لا، ممكن يصير مشاكل بين الزوجة الجديدة والزوجة القديمة وما شابه ذلك، قصص كثيرة. طيب أنت الآن فكر بهذا الأمر يا أخي، فكر بهذه القضية، فكر بأولادك كيف سيكونون مع زوجتك الجديدة لو صارت بهذا الترتيب. الآن أيها الإخوة، إذا حصلت مشكلة كيف نستطيع أن نحل المشكلة داخل البيت؟ أولا، أول قضية تنبيه كل أسرة ولدها على الواجبات الزوجية، أي قضية مهمة جدا إخوانا. يعني الآن أهل الزوج زوجوا ابنه واشتروا له بيت أو اشترى بيت وساعدوه ما شابه وصار زوج. هلأ إذا ابني صار زوج يعني صار بيفهم بالعلاقة الزوجية؟ لا، هو الآن جديد ما عنده خبرة. أنا والده واجبي إني تابعه، ليه؟ حتى يتجاوز هذه المرحلة بسلام. كذلك البنت لما الآن يعني تستلم بيت، تعرف تدير بيت؟ شيء طبيعي انه لا، جبناها من مقاعد الدراسة لوين؟ الى الزوجية. هلا ما في الان طالبات جامعة ما بتعرف تطبخ؟ في ولا ما في؟ موجود. ليش؟ متعودة حتى السندويشة بتاخدها مع الجامعة متلف لها اياها مين؟ اما فهي ما بتعرف اخواننا بواجبات البيت، لا بتعرف تغسل، لا بتعرف تطبخ. الآن إخواننا قديش هلأ في زوجات الآن لما تزوجت إخواننا بدهم بيت لحالة وبدهم فرش ممتاز. هذا الرجل فعلا سلم لزوجته بيت من أحسن ما يكون، مو ناقصه شيء، كله جديد. تتفاجأ بعد 6 أشهر بتفوت على البيت لكن البراد مكسورة إيدهم، غسالة طائق فيها زر، لكن هذا طلع الآن الخشبية كلها مطقطقة. من إيش؟ من سوء الخبرة عند الزوجة، لا بتعرف تغسل، لا بتعرف تمون، بتطلع على برادة في مشاكل، على مونتها في مشاكل، لك بتكوي قميص بتحرقه، ليه؟ ما بتعرف. طيب إذا هلأ إخواننا أنا الآن زوجت بنتي، شو واجبي أنا؟ واجبي إخواننا أني تابعها في واجباتها. لما أنا بروح لعند بنتي ما بسألها والله شو جاب لك زوجك، جاب لك كذا، لا، أنا واجبي إخواننا تابع واجبات بنتي. لازم أم البنت لما تفوت على البيت شو تساوي؟ تفحص براد بنتها، تشوف الآن طبخة، تشوف ترتيبها، تشوف غسيلة، تشوف واجباتها إخواننا المنزلية، شو بتعامل زوجها، شو بتعامل بيت أحماها. هي واجبات الأهل، هالقضية هي من أول الطريق بتحل المشاكل يا إخواننا. كذلك أنا بدخل على البيت بطلع إخوان ابني عم يجيب أغراض للبيت، فعلا تعامله طيب مع الزوجة، شلون احترامه لمسائل بيت حماه وما شابه ذلك، لما كل طرف من العائلتين بتابع ابنه، الآن تجنبنا كثيرا من المشكلات في ذلك. المرتبة الثانية مراقبة كل طرف ولده في قيامه بواجباته. إذن هناك تنبيه على الواجبات قبل الزواج. لما أنا الآن بزوج ابني بدي أعطيه خبرات شلون يكون رجل يقود بيت، وأنه هذه المرأة أمانة عندك، وكذلك الزوجة كيف تحافظ على مال زوجها وعلى يعني التعامل الطيب. هلا في أحيانا بعض البنات بتعامل زوجها مثل أخوها، هلا أخوها أحيانا تتغارز عليه، بكون هذا الخاطب شلون بتعامله أيضا، ما في أدبيات، تلاقي فورا بترفع الحواجز مباشرة بلا أدب. شو اللي بيصير؟ في نفور من الطرفين. كذلك إخوانا بعد العلاقة الزوجية بيكون في مراقبة من قبل الطرفين حول هذا الأمر. كذلك إخوانا الأكارم، الشيء الثالث أننا نتعاون في الأسرتين بشكل إيجابي لصالح حل المشكلات. أبو البنت وأبو الشاب بيقعدوا مع بعضهم منحل المشكلة ونتساعد أنا وياه، يعني شلون نتبادل أدوار. يعني مرة إخواننا أبو البنت سبحان الله صار في خلاف بين بنته وصهره، قام بيقول لها لك يا بابا لك أنت عايشة أنت لك والله جماعة أحسن منا، بيتهم أحسن من بيتنا، أكلهم أحسن من أكلنا، لبسهم أحسن من لبسنا، لك احمدي الله على النعمة هي. هكذا يقول أبو البنت لابنته. ليه؟ مو والله إخواننا صدر البيت إليك والعتبة مدري إيش، لا لا تقول هيك يا أخي، وإنما عود ابنتك أن تخضع لعلاقتها الزوجية وأن تعظم زوجها، علمها الأدب مع بيت حماها ومع حماتها. يا إخواننا اليوم نحن الآن في عنا ثقافة سيئة، بتروح البنت لعند بيت حماها بثقافة العداوة، إن شاء الله حماتك ما عم تضايقك، إن شاء الله بنت حماك ما عم تزعجك من أول الطريق. تلاقي سبحان الله هلا مثلا مرة من المرات إخواننا بالعرس، اسمعوا يا شباب بكون دروس بالمسائل أنتوا، هي بعض الشباب إخواننا بس زوجوني زوجوني، طب على إيش؟ وين خبراتك؟ هذا يوم العرس فات إخواننا، إيه نعم، فحماته جاي دغري حط لها كرسي وما انتبه إنه أمه بده كرسي، لكن مسكين هو مفكر إنه إيش أمه هو وياها يعني تتحملوا، هي جديدة حماي. هي الأم شافت إنه جاب كرسي لحماته ما جاب لها كرسي، الله أكبر، كركبت العرس بتخانق وصارت تبكي، بين فيك العقوق، أنت الآن ما فيك خير بتجيب كرسي لحماتك لك والله ما انتبه. مين السبب؟ الأم أخواننا، الأم. طب وين عقلك؟ لك ابنك الآن فايت على شيء جديد مو منتبه له، ابنك الآن ما بيعرف هالمعايير لسه هي ولا بينتبه لها أصلا. سبحان الله، كركبت إخوان العرس وكركبت ابنها وصار البكى بالعرس وتخانقوا الحموات وما شابه ذلك. مرة من مرات إخواننا في عرس الحموات على باب الصالة، على باب الصالة تخانقوا الحموات، شو قالت لأم الشاب لأم البنت؟ قالت طولي بالك رح رجع لك ياها، 7 أيام بدي رجع لك ياها. شو هالكلام هذا؟ شو هالعقول العفنة هي؟ هذه عقول عفنة إخواننا، وهذه العقول هي سبب المشاكل في حياتنا بصراحة. كذلك إخوتي الأكارم، يجب علينا على الأبوين والعائلتين ضبط مشاعر كل منهما نحو ولده. يعني أنت الآن شفت بنتك الآن بموقف سيء، لا تتفاعل معها كثير، طول بالك. ليش؟ تفاعلك أنت معها بيساوي مشكلة، بيساوي مشكلة إخواننا. أنت الآن أنصر ابنتك لكن بهدوء بعقلانية. مرة من المرات كنا بصلح بين زوجين، فبالصلح حكينا مع أبو البنت وكذا وكذا، آخر شيء كان معنا أخ كريم حكى له قصة. لمين؟ لأبو البنت. قال مرة في واحدة حرضت عن زوجها، ليه؟ سب أبوها، هاي غير هديك. النتيجة إخواننا قال سبني والله ما بقى ترجعين لعنده مدري إيش كذا، خليكي هون. هي فكرة أنه إيش؟ أنه أبوها ينبع عليه تنبيه وانتهى الأمر. سبحان الله خلاها بالبيت، أنا ما عاد في روحها، ما عاد بدناها زواجي أبدا. راح لعند صهره زوج بنته نفسه، قال صهري الله خلينا إياك، ممكن هيك بنتي تزور عنا كم يوم؟ بكل لطوف قال له يا عم ما في إشكال، ما دريان شيء هذا الصهر. رجع على البيت لعند زوجته قال الآن شوفي عندك شغل بالبيت، بتطالعي بتعزلي بتنكتي كل شيء هالكم يوم. صارت سبحان الله هالبنت بالصبح العشية شغل شغل هلكت. هنا عود لك بعدين ما في بعدين حتى طبخ جيد ما في مو مندللة. نعم لك أول يوم ثاني يوم لك والله كبرت الشغلة. قلت لك والله بابا زوجي بيحترمك بس المرة غلط ومسبك. أنا أبدا سبني ولا بعطيكي ترجعي له أبدا. سبحان الله أول يوم ثاني يوم ثالث يوم آخر شيء البنت استويت مظبوط. قالوا له أنه خلاص خلينا كذا. أنا طيب سبحان الله راح لعند صهر قال له صهري في مجال عشية تشرفنا نتعشى سوا كذا كذا. قال له على عيني وراسي إجا عشية. هذا الرجل فات نعم قال له شو طابخين البنت مساوي. قال له لا واحد سببني بيحط له عشاء ما فيها إلا كاسة شاي. قال يا بابا صار له كم يوم غايب. قال أبدا واحد بيسبني أنا الآن كذا. الشاهد إخواننا كان في ضيافة قليلة الأب اعتذر منه والله عذرنا كانوا عم يعزلوا النسوان وكذا ما في إن شاء الله مرة جاي مطلع لك ياها. بدون يمشوا نزلت المطار. إيه نعم قلت له بابا نزلت المطار برا صعب هلأ نمشي هلأ وين نروح بالليل خلينا ننام هون اليوم. قال أبدا واحد بيسبني نايمو عندي ولا ممكن. قلت يا بابا ما فيها شيء كذا والله زي مو قصده كذا. قال بنايمو عندي بس بشرط. قلت له شو؟ قال بتنامي انت مع اخواتك بنام هو على سقيفة. ايه نعم لك يابا سقيفة عبارة من شو تسموه انتو هون السدة بس سدة يعني بيحطوا فيها الكراكيب عادة. قلت لك بابا شلون على سقيفة كذا؟ قال ابدا واحد بيسبني نايمه معزز مكرم ببيتي بده ينام على سقيفة. هالبنت لقيت لك ما في مجال ابدا. سبحان الله فاتت نامت مع اخواتها بس ما اجاها نوم زوجها نايم على السقيفة. اي نعم فبعد ما هدئت الليل وكله ناموا طلعت شوي شوي لوين على السقيفة عن زوجها. صارت تقول له مشان الله سامحني والله ما بعيدها خلاص توبة خلاص وكل شيء بالبيت ما بحكي لحدا والله انا مالي غنى عنك والله كذا كذا كذا. طلع مين نايم على السقيفة؟ ابوها. قال له طالما أنت مالك غنى عنه ليش عم تحكي هاي مشاكل؟ شوفوا أخواننا وقت حكى له القصة لأبو البنت صدقا. إيه نعم هاي أخواننا حكمة في حل المشكلات يا أخواننا. طيب الآن أخواننا نريد الآن الإصلاح من قبل الزوجين. أول شيء أخواننا خطأ الزوجين لا يبرر خطأ الطرف الآخر. يعني لو في حال زوجتك غلطت أنت بتغلط هل نعالج الخطأ بالخطأ؟ لا. إذا هلأ زوجتك قالت لك طلقني طلقني أحيانا المرة بصير معها هيك بنص الليل تنتين بالليل هلأ بدنا نلاقي حل خلينا بعد صلاة الصبح هلأ بدنا نلاقي حل. شو بيساوي الآن الزوج؟ يستوعب الموقف يهدي الأمر بيروح لمكان آخر يعني بيحاول إخواننا يخلي الأمر هادئ ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ونفس الشيء الرجل اختلف مع زوجته المرأة شو بتساوي؟ بتهدي قدر المستطاع. أبو الدرداء إخواننا لما تزوج زوجته أم الدرداء قال لها إن غضبت أنا فأرضني أنت وإن غضبت أنت أرضيتك أنا. الشيء الثاني إخواننا إصلاح كل طرف يعني إصلاح الآن أي طرف تخفيف لبعض المشكلات. شو يعني؟ قلت لها مرة لوحدة حرداني من زوجة قلت لها أنت الآن مشاكل أنت وزوجك قديش الحق عليك وقديش الحق علي؟ قال 70% علي و 30% علي. قلت له قبلنا قبلنا، مو انت عم بتقول 70 ب 30 قبلنا. انت الان اذا صلحت 30% تبعاتك اللي غلطانه فيهم انت، كم ينصلح من المشكله؟ قديش؟ 60%. ليش؟ لان الخطا من طرفها في رده فعل من الزوج. فلما هي الان بتصلح خطوه روحنا رده الفعل. اذا انت الان قادره تصلحي 60% من المشكله لحالك من غير ما نحكي مع الطرف الاخر ابدا. لذلك اخواننا دائما اذا اردنا حل المشكلات فليبدا كل واحد منا من طرفه. الشيء الثالث اخواننا، العلم للجانبين ان اساس الحل في المشكلات هو العلم من الطرفين. يتعلموا يا اخي، تعلم الحقوق والواجبات. بعدين اخواننا نحن ما في داعي دائما نكدس الاخطاء فوق بعضها، وانما مثل ما حكينا سابقا انه بنعمل حذف للاخطاء ننساها. يعني الان كل ما اختلف هو وزوجته شو بيساوي؟ بيعدل من يوم العرس لهلا، الملف كله بذهنه، ما نسي شيء ابدا. لك صرنا 20 سنة، الا امك يوم العرس ساوت كذا وابوك ساوى كذا، من يوم يومك انت هيك بيجمعهم كلهم فوق بعضهم. ونفس الشيء الزوجة اخواننا. الشيء الاخير اخوتي الاكارم، تطبيق الكلام والنصائح الذي يسمعه الانسان في امثال هذه الدورات، والا تكون هذه الدورات نظرية كلام ومفاهيم تقال ولا يطبق منها شيء. إخواننا الأكارم، حاطين بالخبرات مشكلة الزوجة مع الحماية يلي بيعتبروها إخوان الناس من أخطر المشكلات. إيه نعم، مرة أحد المشايخ قال لهم، قال له يمكن بالجنة ما في حماية وكنا لذلك في سعادة. أنا بالجنة ما في حماية وكنا لذلك في سعادة. أنا بقول لا، في كنا وحماية، بس في نفوس سليمة، في عقول واعية. وهذا ما نحتاجه اليوم أيها الإخوة في توازن العلاقة بين المرأة وبين الحماية. يا إخوانا، لما بيتزوج الشاب، الشاب كان سابقا له علاقات مع رفقاته، والعلاقة مع أمه وأبوه يعني كان مغفورة، يخطي يقصر، إنعم بيطلبوا منه شيء ما بيلبيهم، كله ماشي، الأم ما بتدقق. لكن لما أنت الآن تزوجت، أنت صار في عندك شبكة علاقات جديدة أنت ما بتعرفها. أنت هي شبكة علاقات مع أمك وأبيك، لأن أمك وأباك بعد العقد غير أمك وأبوك قبل العقد، أمك وأبوك بعد العقد غير أمك وأبوك قبل العقد. أمك الآن صار في عندها يعني جهاز حساس جدا. إذا بتشوفك الآن ملت مع حماتك، الأم فورا تحسس. الأب إذا شافك أنت الآن مع بيت حماة كذا، هل الأبن أحيانا بيميل مع بيت حماة. وطبعا إخواننا بده يكون في عنده إنسان ضوابط. ليه؟ أول شيء بيئة جديدة، بعدين هيك مدللينه كثير. والشيء الثالث، ربما وجد نفسه ببيت حماة، بيته أحيانا بيكون في مشاكل، بيت حماة بيكون في أهدأ وكذا. بعدين البنت الآن بترغب زوجها بالمجيء لعند أهله وكذا كذا، فصار يميل لبيت حماة. هذا الإنسان أحيانا إخواننا ما بينتبه إنه إلى ردة الفعل من أمه وأبيه. كذلك إخواننا الكنة أيضا مع بيت حماها، لما كنت أنت مع أمك وأختك وأبوك كنت مدللة، هلأ حماية وكنة. فانتبه الآن للعلاقة مع بيت الإحماء، وهي قضية هامة جدا يجب علينا إخواننا أن نعتني بها، لأنها أساس في بناء الأسر التي نعيشها اليوم. كذلك إخواننا مثل ما حكينا قبل شوي، الثقافة السيئة التي عندنا هي أننا نرسخ مفهوم العداوة بين الكنة والحماية من أول الطريق. يعني إن الكنة رايحة لبيت حماها دغري، إما أول تليفون صباحي طمنيني إن شاء الله أمك حماتك ما عم تدخل فيكي، إن شاء الله ما عم تجي عندكم كتير، أعوذ بالله. أنت شو عم تساوي أنت هلأ؟ أنت الآن بشكل طبيعي عم تشنجي بنتك نحو الحماية، أما بالعكس خليها تخفف أنه يا بنتي هي مكاني أنا، الله يرضى عليك، رضاها أهم من رضائي، يا بنتي الله يسعدك كذا كذا. سبحان الله، نفس الشيء إخواننا نقول للحماية، لك أنت بنتك أنت ولدتيها وما اخترتيها. البنت إخواننا مع أمها مو اختيار الأم، لكن الكنة أنت اخترتيها، مو هيك؟ رحت عند الجماعة وطلبتيها وحطيتوا مهر وزوتي لها حفلات وجبتي لها، لما إجت خطبتيها أنت فرحت فيها قد الدنيا، لما صارت عندك صرتوا أعداء أنت وياها، وين عقولكم؟ هذا يحصل إخواننا. ليش؟ لأنه في عنا مشاعر نفسية. هي الحماية إخواننا تعتبر أنه ابنها إلها ملكة، هذا ابني، وبتعتبر الكنة شو ساويت؟ أخذت ابنها منها. لك لا، هي زوجته وانت خطبتي له اياها. نعم، كان مرة اخوانا الله لا يبليكم بهيك حماية، يقولوا امين. في حماية كان اخواننا ابنه نايم عنده، ساكن عنده هو وزوجته، ممنوع يسكر الباب بالليل، ممنوع. ليش؟ قالت له بركي ابني تكشف بالليل، انا بدي افوت غطيه. هي اخواننا هي حماية عاقلة؟ هي والله مو عاقلة أبدا. سبحان الله إخواننا، كمان الكنة إذا فاتت لبيت حماها بهالنفسية هي، إنه أنت زوجك يعني كأنه أمه خلفته خلاص ونسيته، لا، هذا إله حقوق مع الوالدين، مع إخواته، شيء طبيعي. وفي عنا إخواننا حالة غيرة عند الحماية وعند الكنة غير منضبطة، الغيرة عاطفة، الغيرة إخواننا عاطفة. والعاطفة شو قلنا مبارح يا شاطرين؟ ايه، لكنها الله أكبر. فالغيرة أيها الإخوة عاطفة عند الأم وعاطفة عند الكنة. هذه العاطفة يجب أن تضبط بقواعد الشرع والعقل، وأن نلزم أنفسنا التوازن في ذلك. لذلك أنا أقول للكنائن، رحت لعن بيت حماكي، خليكي بعلاقة جيدة مع بيت حماكي، أحسني إليها. وكذلك أيضا الحماية مع الكنة. يوم من الأيام إخوان قال برا في كنة وحماية، فالحماية كانت على خلاف شديد مع الكنة. الكنة راحت لعند شيخ بدها تسوي حجاب لحماتها، قال له بعطيكي أنا شغلة حل ممتاز جدا. هذا شو؟ قال له خدي هذا الشراب، هذا ماء، هذا بيقتل بعد شهر، بتشربي حماتك منه كل يوم شوي شوي، بعد شهر بتموت. تمام؟ قالت له والله ممتاز. قال له بس ديري بالك، ها، إذا أنت قاعدة أنت وياها وأنت كنت على مشاكل معها، ها، بتهموك أنت قتلتيها، بدك تحاولي بهالشهر هاد شو تساوي؟ تضبطي أمورك معها تمام، إنه ما في مشاكل أبدا، يعني ما في داعي تقتليها. سبحان الله، قالت له خلاص والله معقول مزبوط. راحت هي عند على البيت، صارت سبحان الله تعامل حماتها بإكرام بدلال. الحماية استغربت أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، بعدين صارت قابل الخير بالخير والإحسان بالإحسان. ومع الأيام لك البنت حبت حماتها، لك الحماية حبت الكنة. ليش؟ صار في تعامل طيب بيناتهم. لك 15 يوم 20 يوم الكنة خافت، لك شو بتموت حماتي؟ والله حبيتها. لك هي حتموت بعد كم يوم. سبحان الله، رجعت لعند هذا الشيخ، قالت لك شو القصة؟ من شان الله أعطيني هذا، يعني يلغي مفعول الدواء الأول كذا كذا. قال ليش شو صار؟ قالت لك والله حبيتها، طري حماتي لطيفة، لك أحسن ما يكون، لك وهي حبتني. قال له هذا الآن شراب عبارة عن ماء عادي فقط، لا في سم ولا في شيء، لكن شوفي أنت الآن شلون صلحتي حالك مع حماتك بحسن التعامل. والله تبارك وتعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أسأل الله أن يبارك بكم جميعا، وأشكر أخانا الشيخ عبد الكريم وأسرة المسجد على هذه الدورة، دورة يقين، وأسأل الله أن يجعل فيها الخير. قولوا آمين. إن شاء الله السنة نحضر أعراسكم جميعا إن شاء الله. هاي